الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم يوم ترى المؤمنين

استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الذي تلا علينا ما تيسر من أول سورة الحديث.